الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن القرآن كتاب الله أنزله لهداية البشرية وإنقاذها من الضلال، وهو دستور هذه الأمة في التمسك به النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو كتاب قد اشتمل على كل ما تحتاج إليه البشرية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ليدعو الناس به إلى طريق الرشاد. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو يهدي لكل خير ويحذر عن كل شر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام واصفا القرآن ومبينا بعض ما يتميز به: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن أراد الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم لا تزيغ عنه الأبصار ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة التكرار، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل. كتاب هذه بعض مزاياه، جدير بالمسلم أن يهتم به غاية الاهتمام وأن يعتني به قدر ما يستطيع. وللعناية بالقرآن سبل عديدة ووسائل كثيرة، نذكر أهمها: أولها الإكثار من تلاوته، ففي تلاوة القرآن أجر عظيم وثواب جزيل. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول في الحديث الآخر: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن تتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وثانيها تدبر القارئ لما يقرأه من الآيات، يقول عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمطلوب من القارئ أن يمعن النظر في كل آية يقرأها قدر ما يستطيع، وأن يحاول فهمها، فإن عز عليه ذلك فعليه أن يرجع إلى ما قاله المفسرون بخصوص هذه الآية، أو يسأل عنها من هو أكثر منه علما ومعرفة. وثالثها الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، والاتعاظ بما فيه من المواعظ والقصص والأخبار. ورابعها تعلمه وتعليمه، فيتعلمه الإنسان بنفسه بمعرفة كيفية قراءته على الوجه الصحيح، وإذا أتقن ذلك علم غيره. يقول صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وخامسها العناية بحفظه، فيكرره الإنسان حتى يحفظه حفظا تاما، ويكثر من مراجعة حفظه كلما أتيحت له الفرصة. يقول عليه الصلاة والسلام: تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وسادسها الاستماع له بتركيز حين يقرأ، فلا ينشغل الإنسان عنه بغيره، وإنما ينصت عند سماعه إنصاتا تاما حتى يستوعب ما يسمعه من آيات الله عز وجل. يقول جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وسابعها الحرص على نشره وترغيب الناس فيه، وذلك بإنشاء الحلق التي يتعلم فيها الراغبون في تعلمه، وبخاصة صغار السن من البنين والبنات، ودعم هذه الحلق بما تحتاج إليه من أموال ومشرفين ومعلمين أكفاء، وعقد المسابقات ومنح الجوائز القيمة للمتفوقين وتفضيلهم على غيرهم في مختلف المجالات ليتأسى بهم غيرهم، ويكون ذلك حافزا للآخرين ومشجعا لهم. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على أن تكون من حملة كتاب الله وممن يقضي جل وقته مع القرآن قراءة وحفظا وتعلما وتعليما، وابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. وفقني الله وإياك إلى سبيل الرشاد، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.